نعم. في سنن أبي داود كتاب الأدب، ما زلنا مع كتاب الأدب. كتاب الأدب قال المصنف رحمه الله تعالى باب في قبلة، في القبلة بين العينين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه له جماعة الترمذي، قال حدثنا عن علي بن مسهر، علي بن مسهر القرشي الكوفي القاضي، كان من الثقات الأثبات. قال يحيى بن معين ثبت، كان ثبتا. قال ابن حزم قال ثقة، قال ابو زرعة ثقة صدوق. قال عن أجلح، أجلح بن عبد الله بن حجية والأجلح، قال فيه ابن معين ثقة، وفي رواية قال ليس به بأس، والدارمي عنه قال ثقة، لكن ابو زرعة قال ليس بالقوي، أنا سيدي قال ضعيف ليس بذاك، والعجل قال ثقة، وفي موضع قال جاهز الحديث ليس بالقوي. الصحيح أن هذا الرجل فيه ضعف، أجلح فيه ضعف، لكن الحق أنه لا ينزل عن درجة الحسن، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال عن الشعبي فالأجلح لا يضعف، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال عن الشعبي، والشعبي عامر بن شراحيل من خيار التابعين، لما قيل له كيف بلغت ما بلغت قال بصبر كصبر الحمار، قال بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. أن النبي، طبعا الشعبي تابعي يروي عن النبي، هذا الإرسال واضح، القطاع هنا واضح. قال عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر ابن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه، وهذا في غزوة خيبر، عندما جاءت الأخبار بأن الله تعالى قد فتح على علي بن أبي طالب في خيبر، وجاء جعفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، بل فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالاثنين. وهنا لما جاء من السفر عناقه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعانقة قلنا إما لشدة شوق كما حديث أبي ذر، وإما للمجيء من السفر، فعانقه وقبل بين عينيه. والتقبيل بين العينين جائز، التقبيل بين العينين جائز، ولأن حيا وميتا، ولأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ميتا بأبي هو وأمي مسجى، ثم كشف عن وجهه فقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فجائز التقبيل بين عينيه، كان من الرجال للرجال ومن النساء للنساء أيضا، وأيضا كان الرجل لزوجه فهذا أمر واسع. ثم قال أيضا باب في قبلة الخد، باب في قبلة الخد. وروى الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال المعتمر عن المعتمر، المعتمر بن سليمان المطرخان من ثقات الأثبات، قال عن إياس بن دغفل، قال إياس بن دغفل البصري الحارثي البصري، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ليس به بأس، وأحمد حنبل قال شيخ ثقة، بل قال في رواية ثقة هدلاء نو من الثقة بمكان. قال رأيت أبا نضرة المنذر ابن مالك رضي الله عنه أرضاه، قال رأيت أبا نضرة قبل الحسن ابن علي عليهما السلام، قبل الحسن ابن علي، قال وقبل خد الحسن ابن علي، قال قبل خد الحسن ابن علي. وأيضا قال حدثنا عبد الله بن سالم الزبيدي الكوفي، نعم، كان من الثقات وكان عابدا وربما خالف. قال أبو داود شيخ ثقة كتبنا عنه أحاديث، شيخ ثقة كتبنا عنه أحاديث، وهذا توثيق الراوي عنه، نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق السبيعي، النسائي قال ليس بالقوي. نعم. والدقني قال ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات الحق أنه فيه ضعف. فيه ضعف. قال عن أبيه هو يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبي عم إسرائيل. أبو حاتم قال يكتب حديثه. والدقني قال ثقة. فالحق أنه ثقة. نعم. قال عن أبي إسحاق وهو العلم كما قلنا لكن ده الاستدلال السوي وهو اختلط فيه بآخره. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنه وأرضاه مضرعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بنيتي وقبل خدها وقبل خدها. هنا هذا الباب أيضا فيه دلالة على جواز تقبيل الخد رجل للرجل. هنا أنا كنت أنكر جدا مسألة التقبيل المتتابع. تقبيل الخد هنا الحق بأنه يعني قد احترز بعض العلماء من تقبيل الخد لا سيما للأمرد، بل قد قال بعض الفقهاء النظر للأمرد لا يجوز. فكيف بتقبيله تقبيل الوجه وتقبيل الخد لأنه مصال للشهوة. أما تقبيل الخد كما قلنا إذا كان جاء من السفر فقبل بين عينيه أو قبل خده جاز ذلك، لكن لا يجعل المسألة على الاستمرار في هذا الباب. قال هنا قبل أبو نضرة خد الحسن لا سيما وأنه لم يرد أن كثير من الصحابة كابن عمر كعثمان كعلي كأيضا كالأماجد اللي هم العشرة الذين بشرهم الله بالجنة المبشرين بالجنة ما رأينا أحدا فعل ذلك مع أبي بكر فقبل خده ولا عمر بن الخطاب. كان هذا من باب التعظيم والتبجيل للحسن من آل البيت. وأما الأب أن يقبل ابنته فهذا من باب الحنو والعطف. هذا من باب الحنو والعطف. لذلك أنت ترى بأن أبا بكر فعل ذلك وقبل عائشة رضي الله عنها أرضاها من خدها. الفوائد المستنبطة: تبجيل الأكارم بتقبيل الخد كما فعل أبو نضرة مع الحسن، وهذه معرفة الفضل لأهل الفضل. تبجيل الأكارم، التقبيل عطفا وحنوا، عيادة المريض من أفضل الطاعات لا سيما إذا كانت أرحام لما فعل أبو بكر رضي الله عنه.